عذاق صيدي والورق تحت الأقلاح عذاق صيدي والورق تحت الأقلام الشير غالي وخافي الهم غالي أخفيه وسط الصدر عن كل الأوام عشان ما حد يزعج الله وكيلك وعيش سوات الأيام اللي تركت لحقات الليالي شوف المكان اللي جمعنا من العام يسأل خفوقي عنك يا مثل الأيتام واليوم أنا جيته يتيم لحالي أنساك وتردك على شعر الأحلام أكتبك حزن ويبتهج من قرالي أشربك في غيابك لو عروق يصيام وشلون لا مدامك أغلى حلالي تعال وقت الجرح بعدك والأوهام يا واقعي اللي تشاف خيالي الوقت يرجع بي ورا وانت قدام ضمي وانا لغيون واصلك جلالي رعى الغلا لا عاش ليله ولا وانا عشان الوصل عني تلقدام البعد ضيقني وصدري شمالي اقوم واقف لكن الحظ ما قام والوقت هو اللي يضد رجالي أقوم واقف لكن الحظ ما قام والوقت هو اللي يضد رجالي بسألك يا الغالي البارحة نمت بعد الكلام اللي صدر من سموك عني أنا خيم على ليلي الصمت وادعي بصمت الله يجازي عدوك